بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم أيها الإخوة والأخوات بكل خير، وحياكم الله في برنامجكم ثلاث دقائق وعنوان أسرية، وعنوان حلقتنا هذه لن أتزوج عليها أبدا. هذه المقالة قالها زوج، وفعلا حقق هذه المقالة لأن هذه القصة قصة واقعية. قال: لم تنم قبلي أبدا، وكانت لا تنام إلا أن تضع يدها قبل أن تضع يدها على يدي وتقول: من غيرك أنا ما أسوى شيء. إذا مرضت كانت تسهر علي ولا يمكن أن تنام إلا بعد أن أنام. أصابتني ضائقة مادية فكنت يعني أجلس في الليل فأراها قد استيقظت قبلي وقد وضعت جبهتها ساجدة لله تدعو الله عز وجل أن يفرجها، وبحمد الله ما هي إلا أشهر وقد فرجت. لم تغاضبني إلا لمما، فكانت تأتي وتقبل رأسي وتقول: أنا آسفة، وأنا أعرف في قرارة نفسي أني أنا المخطئ عليها. هذه الزوجة أصيبت بمرض، وهذا المرض أجريت لها عملية أزيلت فيها الأرحام. قال الزوج: فقلت لها: أنت أعز علي من الدنيا ومن الأولاد وكل شيء. وكانت تقول: أنا ما أستحق هذه التضحية، وأخذت تبكي وتقول: تزوج، فأنا ودي أشوف ولدك وأضمه إلى صدري قبل أن أموت. أيها الإخوة، قال الزوج: إن الله عز وجل قال: ولا تنسوا الفضل بينكم. ففضل هذه الزوجة علي أن أقوم عليها وأن أعينها في بلواها كما وقفت معي. وهكذا ينبغي أن نفهم الحياة الزوجية. الحياة الزوجية كما هي أخذ فهي عطاء، كما هي الإنسان يستمتع بالآخر فلا بد أن يضحي من أجله، فلا بد إذن من أن يكون هناك يعني تقدير من الطرفين، كل واحد منهما للآخر. ولا تنسوا الفضل بينكم، أسأل الله أن يتم عليكم فضله وكرمه ورحمته، والحمد لله رب العالمين.